بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس علم التاريخ والسير ودراسة موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 24 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم عن ذرية أبينا إبراهيم عليه السلام، واليوم إن شاء الله عز وجل سنذكر قصة أبينا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وما يتلوها إن تبقى من الوقت، وما يتلوها بعض القصص إن شاء الله. ممكن نقرأ ذرية سيدنا إسحاق أيضا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أبلى سندي إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أن ذكر في موسوعته القيمة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. قال رحمه الله عز وجل: قد قدمنا قصته مع قومه وما كان من أمرهم وما آل إليه أمره عليه السلام والتحية والإكرام، وذكرنا ما وقع في زمانه من قصة قوم لوط عليه السلام، وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب عليه السلام، لأنها قرينتها في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة. يذكر تعالى بعد قصة قوم لوط قصة مدين وهم أصحاب الأيكة على الصحيح كما قدمنا، فذكرناها تبعا لها اقتداء بالقرآن العظيم. ثم نشرع الآن في الكلام على تفصيل ذرية إبراهيم عليه السلام، لأن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسل بعده فمن ولده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله عز وجل: ذكر إسماعيل عليه السلام، وقد كان الخليل بنون كما ذكرنا، ولكن أشهر بنون كما ذكرنا ولكن أشهرهم الأخوان النبيان العظيمان الرسولان، أسنهما وأجلهما الذي هو الذبيح على الصحيح إسماعيل، بكر إبراهيم الخليل من هاجر القبطية المصرية عليها السلام، من العظيم الجليل. ومن قال إن الذبيح هو إسحاق فإنما تلقاه من نقلة بني إسرائيل الذين بدلوا وحرفوا أول التوراة والإنجيل وخالفوا بأيديهم في هذا وخالفوا بأيديهم في هذا من التنزيل، فإن إبراهيم أمر بذبح ولدي البكر. وفي رواية واحد: وأيما كان فهو إسماعيل، بنص الدليل. ففي نص كتابهم أن إسماعيل ولد لإبراهيم ومن العمر ولد ولإبراهيم من العمر 86 سنة، وإنما ولد إسحاق بعد مضي 100 سنة من عمر الخليل عليه السلام. فإسماعيل هو البكر لا محالة، وهو الوحيد صورة ومعنى على كل حال. أما في الصورة فلأنه كان وحده ولده أزيد من 13 سنة، وأما أنه وحيد في المعنى فإنه هو الذي هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر، وكان صغيرا رضيعا فيما قيل، فوضعهما في وهاد جبال فاران، وهي الجبال التي حول مكة نعم المقيل، وتركهما هنالك، ليس معهما من الزاد والماء إلا القليل، وذلك ثقة بالله وتوكلا عليه. فحاطهم الله تعالى بعنايته وكفايته، فنعم الحسيب والكافي والوكيل والكفيل. فهذا هو الولد الوحيد في الصورة والمعنى، ولكن أين من يتفطن لهذا السر، وأين من يحل بهذا المحل والمعنى، لا يدركه ويحيط بعلمه إلا كل نبي نبيل. وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة والأمر بها لأهله ليقيهم العذاب مع ما كان يدعو إليه من عبادة رب الأرباب. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية ونظيرتها من السورة الأخرى. وقال تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله. الآية فذكر الله عنه كل صفة جميلة وجعله نبيه ورسوله وبرأه من كل ما نسب إليه الجاهلون وأمر بأن يؤمن بما أنزل عليه عباده المؤمنون. وذكر علماء النسب وأيام الناس أنه أول من ركب الخيل وكانت قبل ذلك وحوشا فأنس وركبها. وقد قال سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه حدثنا شيخ من قريش حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا الخيل واغتبقوها فإنها ميراث أبيكم إسماعيل. وكانت هذه العراب وحشا فدعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابته وإنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة وأنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة وكان قد تعلم من العرب العارب الذين نزلوا عند مكة من جرهم والعمالقة وأهل اليمن من الأمم المتقدمين من العرب قبل الخليل. قال الأموي حدثنا علي بن المغيرة حدثنا أبو عبيدة حدثني مسمع بن مالك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول من فوتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل هو ابن 14 سنة. فقال له يونس صدقت يا أبا يسار هكذا أبو جري حدثني. وقد قدمنا أنه تزوج لما شب من العماليق امرأة وأن أباه أمره بفراقها ففارقها. وقال الأموي وهي عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العملاقي ثم نكح غيرها فأمره أن يستمر بها فاستمر بها. وهي السيدة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي. وقيل هذه ثالثة فولدت له 12 ولدا ذكرا وقد سماه محمد بن إسحاق رحمه الله وهم نابت وقيدر وأذبل وميشة ومسمع وماشة ودوما وأدر وبطور وبنش وطيمة وقيد ماء. وهكذا ذكرهم أهل الكتاب في كتابهم وعندهم أنهم 12 عظيما المبشر بالمتقدم ذكرهم وكذبوا في تأويلهم ذلك. وكان إسماعيل عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما والاهم من قبائل جرهم. صفحة 446 من الطبعة التي أمامنا ونحن نتكلم في ذكر إسماعيل عليه السلام ذكر إسماعيل من ذرية إبراهيم صفحة الجزء الأول صفحة 446. والصورة معروضة على البث المرئي في الفيسبوك قال رحمه الله عز وجل وكان إسماعيل عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما ولها من قبائل جرهم والعمالقة وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليهم. ولما حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته نسمة من ابن أخي العيص بن إسحاق فولدت له الروم ويقال لهم بنو الأصفر لصفرة كانت في العيص. وولدت له اليونان في أحد الأقوال من ولد العيص الأشبال وقيل منها أيضا. وتوقف ابن جرير رحمه الله عز وجل ودفن وتوقف يعني توقف في هذا لم يثبت لم يؤيده بصحة ولا كذب. قال دفن اسماعيل النبي الله بالحجر مع امه هاجر، وكان عمره يوم مات 137 سنة. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه قال: شكا اسماعيل عليه السلام الى ربي عز وجل حر مكة، فاوحى الله اليه اني سافتح لك بابا الى الجنة، الى الموضع الذي تدفن فيه تجري عليك روحها الى يوم القيامة. وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولدي نابت وقيدار، وسنتكلم على أحياء العرب بطونها وعمائلها وقبائلها وعشائرها من لدن إسماعيل عليه السلام إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا انتهينا إلى أيامه الشريفة وسيرته المنيفة بعد الفراغ من أخبار أنبياء بني إسرائيل إلى زمان عيسى بن مريم خاتم أنبيائهم ومحقق أنبائهم. ثم نذكر ما كان في زمن بني إسرائيل، ثم ما وقع في أيام الجاهلية، ثم ينتهي الكلام إلى سيرة نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم من الأمم إن شاء الله عز وجل. وبه الثقة عليه تكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. قال رحمه الله عز وجل: ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهما الصلاة وأزكى السلام. قال رحمه الله عز وجل: قد قدمنا أنه ولد ولأبيه 100 سنة بعد أخيه إسماعيل ب14 سنة، وكان عمر أمه سارة حين بشرت ب90 سنة. قال الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقد ذكره تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز. وقدمنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة وأزكى السلام. وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج رفقة بنت ثبوائيل في حياة أبيه كان عمره 40 سنة، وأنها كانت عاقرا، فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين توأمين، أولهما سموه عيصو وهو الذي تسميه العرب العيصى وهو والد الروم، والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إلى بنو إسرائيل. قالوا: وكان إسحاق يحب العيصى أكثر من يعقوب لأنه بكره وكانت أمهما رفقا تحب يعقوب أكثر لأنه الأصغر. قالوا: فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على بن العيصى طعاما، وأمر أن يذهب فيصطاد له صيدا ويطبخه له ليبارك عليه ويدعو له. وكان العيص صاحب صيد فذهب يبتغي ذلك، فأمرت رفقة ابن يعقوب أن يذبح جديين من خيار غنمه ويصنع منهما طعاما كما اشتهاه أبوه، ويأتي إليه من قبل به قبل أخيه ليدعو له. وقامت فألبسته ثياب أخيه وجعلت على ذراعيه وعنقه من جلد الجديين، لأن العيص كان أشعر الجسد ويعقوب ليس كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما جاءه به وقربه إليه قال: من أنت؟ قال: ولدك. فضمه إليه وجسه وجعل يقول: أما الصوت فصوت يعقوب، وأما الجس والثياب فالعيص. فلما أكله فرغ دعا له أن يكون أكبر إخوته قدرا وكلمته عليهم وعلى الشعوب بعده، وأن يكثر رزقه ولده. فلما خرج من عنده جاء أخوه العص بما أمره به والده يقرب إليه، فقال: ما هذا يا بني؟ قال: هذا الطعام الذي اشتهيته. فقال: أما جئتني بي قبل الساعة وأكلت منه ودعوت لك؟ فقال: لا والله. وعرف أن أخاه قد سبق إلى ذلك، فوجد في نفسه عليه وجدا كثيرا. وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات أبوهما، وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى، وأن يجعل لذريته غليظ الأرض، وأن يكثر أرزاقهم وثمارهم. فلما سمعت أمهما ما يتوعد به العيصى أخاه يعقوب أمرت ابن يعقوب أن يذهب إلى أخيها لابان الذي بأرض حران، وأن يكون عنده إلى حين يسكن غضب أخيه عليه، وأن يتزوج من بناته. وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره بذلك ويوصيه ويدعو له، ففعل. فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم آخر ذلك اليوم، فأدركه المساء في موضع فنام فيه، فأخذ حجرا فوضعه تحت رأسه فوضعه تحت رأسه ونام. فرأى في نومه ذلك معراجا منصوبا من السماء إلى الأرض، وإذا الملائكة يصعدون فيه وينزلون، والرب تبارك وتعالى يخاطبه ويقول له: إني سأبارك عليك وأكثر ذريتك وأجعل لك هذه الأرض ولا عقبك من بعدك. فلما هب من نومه فرح بما رأى، ونذر لله لئن رجع إلى أهله سالما ليبنين في هذا الموضع معبدا لله عز وجل، وأن جميع ما يرزقه من شيء وأن جميع ما ي... ويرد انت سألت قلت لك هات الخرطوم من الحنفية، هات الخرطوم مد. طب سيب، مش عاوزك تكتب، مش عاوزك تكتب. قال رحمه الله: ونذر لله لئن رجع على أهلي سليما ليبنين في هذا الموضع معبدا لله عز وجل، وأن جميع ما يرزقه من شيء يكون لله عشره. ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهنا يتعرف به، وسمى ذلك الموضع بيت إيل، أي بيت الله، وهو موضع بيت المقدس الذي بناه يعقوب عليه السلام بعد ذلك كما سيتقال. فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران إذا له ابنتان، اسم الكبرى ليا واسم الصغرى راحيل، فخطب إليه راحيل وكانت أحسنهما وأجملهما، فأجابه لذلك بشرط أن يرعى على غنمه 7 سنين. فلما مضت المدة عمل خاله لابان طعاما وجمع الناس عليه، وزف إليه ليلى ابنته الكبرى ليا، وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر. فلما أصبح يعقوب إذا هي ليا، فقال لخالي: لما غدرت بي وأنت إنما خطبت إليك راحيل؟ فقال: إنه ليس من سنتنا أن تزوج الصغرى قبل الكبرى، فإن أحببت أختها فأعمل 7 سنين أخرى وأزوجكها. فعمل 7 سنين وأدخلها عليه مع أختها، وكان ذلك صيغا في ملتهم، ثم نسخ في شريعة التوراة. وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ، لأن فعل يعقوب عليه السلام دليل على جواز هذا وإباحته، لأنه معصوم. ووهب لابان لكل واحدة من ابنتيه جارية عليه السلام. فوهب للايا جارية اسمها زلفى، ووهب لراحيل جارية اسمها بلوها. وجبر الله تعالى ضعف لايا بأن وهب لها أولادا، فكان أول من ولدت ليعقوب روبيل، ثم شمعون، ثم لاوي، ثم يهوذا. فغارت عند ذلك راحيل وكانت لا تحبل، فوهبت ليعقوب جاريتها بلها فواطئها، فحملت وولدت له غلاما سمته دان، وحملت وولدت غلاما آخر سمته يفثالي. فعمدت عند ذلك فعمدت عند ذلك ليا، فوهبت جاريتها زلفى من يعقوب عليه السلام، فولدت له جاد وأشير غلامين ذكرين. ثم حملت فولدت غلاما سادسا سمته زابلون، ثم حملت وولدت بنتا سمتها دينا، فصار لها سبعة من يعقوب. ثم دعت الله تعالى راحيل وسألته أن يهب لها غلاما من يعقوب، فسمع الله نداءها وأجاب دعاء، فحملت من نبي الله يعقوب، فولدت له غلاما عظيما شريفا حسنا جميلا سمته يوسف. كل هذا وهم مقيمون بأرض حران، وهو يرى على خاله غنما. وبعد دخوله على البنتين 6 سنين أخرى، فصار مدة مقامه 20 سنة. فطلب يعقوب من خاله لابان أن يسرحه ليمر إلى أهله، فقال أن يس... فقال له خاله إني قد بورك لي بسببك فسلني من مالي ما شئت. فقال تعطيني كل حمل يولد من غنمك هذه السنة أبقع، وكل حمل ملمع أبيض بسواد، وكل أملح ببياض، وكل أجلحة أبيض من المعز. فقال نعم. فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما كان على ذي الصفات من التيوس لئلا يولد شيئا من الحملان على ذي الصفات، وساروا بها مسيرة 3 أيام عن غنم أبيهم. قالوا فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض من لوز ودلب، فكان يقشرها بلقاء وبيضاء ويضعها في مساق الغنم من المياه لينظر الغنم إليها فتفزع، وتتحرك أولادها في بطونها فتصير ألوانا حملانها كذلك. وهذا يكون من باب خوارق العادات وينتظم في سلك المعجزات. فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كثيرة، والدواب وعبيد تغير له وجه خاله وبنيه وكأنهم انحصروا منه. وأوحى الله تعالى ليعقوب عليه السلام أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه، ووعده بأن يكون معه. فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعته، فتحمل بأهله وماله وسرقت راحيل أصنام أبيها. وسرقت راحيل أصنام أبيها فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهم لحقهم لابان وقومه. فلما اجتمع لابان بيعقوب وعاتبه في خروجه بغير إذنه وعلمه وهل لا أعلم، فيخرجهم في فرح ومزامير وطبول، وحتى يودع بناته وأولادهن. ولم أخذوا أصنامه معهم، ولم يكن عنده يعقوب علم من أصنامه، فأنكر أن يكون أخذوا له أصناما. فدخل في بيوت بناته وإمائهن يفتشن فلم يجد شيئا، وكانت راحيل قد جعلتهن في بردعة الجمل وهي تحتها، فلم تكن معتذرت بأنها طامس فلم يقدر عليهن. فعند ذلك توثقوا على رابية هناك يقال لهن جلعاد على أنه لا يهين بناته ولا يتزوج عليهن ولا يجاوز هذه الرابية إلى بلاد الآخر إلا لابان ولا يعقوب. وعمل طعاما وأكل القوم معه وتودع كل منهما من الآخر، وتفارقوا راجعين إلى بلادهم. فلما اقترب يعقوب من أرض سعير تلقته الملائكة بشرونه بالقدوم، وبعث يعقوب البرد إلى أخيه العيص يترقق له ويتواضع له. فرجعت البرد وأخبرت يعقوب أن العيس قد ركب إليك في 400 راجل، فخشي يعقوب من ذلك، ودعا الله عز وجل وصلى إليه وتضرع وتمسكنا لديه وناشده وعهده ووعده الذي وعده به، وسأله أن يكف عنه شر أخي العيس، وعد لأخي هدية عظيمة وهي 100 شاة و20 تيسا و100 نعجة و20 كبش و30 لقحة و40 بقرة و20 من الثيران و20 أتانا و10 من الحمر، وأمر عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحده، وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة. فإذا لقي يوم العيس فقال للأول لمن أنت ولمن هذا معك؟ فليكن لعابدك يعقوب أهدى لسيده العيس، وليكن الذي بعده كذلك، وكذا الذي بعده، وكذا الذي بعده، ويقول لكل منهم وهو جاء بعدنا. وتأخر يعقوب بزوجته وأمته وبنيه 11 بعد الكل بليلتين، وجعل يسير فيهما ليلا ويكمل نهارا. فلما كان وقت الفجر من الليلة الثانية تبدى له ملك من الملائكة في صورة رجل، فظنه يعقوب رجل من الناس، فأتاه يعقوب ليصارعه ويغالبه. فظهر عليه يعقوب فيما يرى، إلا أن الملك أصاب وركه، فعرج يعقوب. فلما أضاء الفجر قال له الملك ما اسمك؟ قال يعقوب. قال لا ينبغي أن تدعى بعد اليوم إلا إسرائيل. فقال له يعقوب ومن أنت؟ قال وما اسمك؟ فذاب عنه فعلم أنه ملك من الملائكة. وأصبح يعقوب وهو يعرج من رجلي، فلذلك لا يأكل بني إسرائيل عرق النساء. ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عيس قد أقبل في 400 راجل، فتقدم أمام أهلي. فلما رأى أخاه العيس سجد له 7 مرات، وكانت هذه تحيتهم في ذلك الزمن، وكان مشروعا لهم كما سجدت الملكة لآدم تحية لهم، وكما سجد إخوة يوسف وأبواه لهم، وكما سيأتي. فلما رآه العيسى تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى، ورفع العيسى عينيه ونظر إلى النساء والصبيان فقال: من أين لك هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين وهب الله لعبدك. فدنت لامتان وبنوهما فسجدوا له، ودنت ليا وبنوها فسجدوا له، ودنت راحيل وابنها يوسف اخيرا فسجد له. وعرض عليه ان يقبل هديته ولح عليه فقبل. ورجع العيسى فتقدم امامه ولحقه يعقوب بالي وما معه من الانعام والمواشي والعبيد قاصدين جبال سعير. فلما مر بساحور ابتنى له بيتا ولدوابه ظلالا، ثم مر على أورشليم قرية سحيم، فنزل قبل القرية واشترى مزرعة بني حمور أبي سحيم بمئة نعجة، فضرب هنالك فسطاطه وابتنى، ثم مذبحا فسماه إلى إله إسرائيل، وأمره الله ببنائه ليستعلي وأمر الله ببناء ليستعلن له فيه، وهو بيت المقدس اليوم الذي جدده بعد ذلك سليمان بن داود عليه السلام، وهو مكان الصخرة التي أعلمها بوضع الدهن عليها قبل ذلك كما ذكرنا أولا. وذكر أهل الكتاب هنا قصة دينا بنت يعقوب من ليا، وما كان من أمرها مع سحيم بن حمور الذي قهرها على نفسها وأدخلها منزله، ثم خطبها من أبيها وإخواتها، فقال إخواتها: لا نفعل إلا أن تختتنوا كلكم فنصاهركم وتصاهرون، فإنا لا نصاهر قوما غلفا. فأجابوا إلى ذلك واختتنوا كلهم. فلما كان اليوم الثالث واشتد وجعهم من ألم الختان مال عليهم بنو يعقوب، فقتلوهم عن آخرهم، وقتلوا سحيما وأباه حمور القبيح ما صنعوا إليهم، مضافا إلى كفرهم وما كانوا يعبدونه من أصنامهم. فلهذا قتلهم بنو يعقوب وأخذوا أموالهم غنيمة والله أعلم. ثم حملت راحيل فولدت غلاما وهو بنيامين، إلا أنها جهدت في طلقها به جهدا شديدا، وماتت عقبه. فدفن يعقوب في أفراس وهي بيت لحم، وصنع يعقوب على قبرها حجرا، وهي الحجارة المعروفة بقبر راحيل إلى اليوم. وكان أولاد يعقوب الذكور 12 رجلا، فمن ليا روبيل وشمعون ولاوي ويهود وإساخر وزابلون، ومن راحيل يوسف وبنيامين، ومن أمة راحيل دان ونفتالي، ومن أمة ليا جاد وأشير عليهم السلام. وجاء يعقوب إلى أبي إسحاق فأقام عنده بقرية حارون التي في أرض كنعان حيث كان يسكن إبراهيم. ثم مرض إسحاق ومات عن 180 سنة، ودفنه ابنه العيص ويعقوب مع أبيه إبراهيم الخليل في المغارة التي اشتراها كما قدمنا، والله سبحانه أعلم بذلك. انتهى ذكر قصة إسماعيل وقصة إسحاق عليهم السلام. ونقف على قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نبدأ بها الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم قدس الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.